الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين واجعلهم خالصا لوجهك الكريم انك ارحم الراحمين. يا هشام سمعون قبل الدرس الماضي كان توصيف المملكه لحق يسير بانه يمشي مؤقت يا هشام. ايه عبارة يسير قصدك. ايه يعني يسير عندك انه كان مبارك. هذا يسير يعني بمعنى قليل او بمعنى يسير من السير. إيه؟ هذا هنا المفسرين مالوا الشيخ المجلس وغيره مالوا يسير بمعنى السير. يعني الذي يسير لدى الحق. المازندراني حتى المعلق على شرح المازندراني يقول قليل. اي بعضهم ايش في الفسر هو المازلان قليل، بس هو طبق اللغة العربية قليل الكيس يعني الفطن لدى الحق يسير قليل. شنو يعني قليل؟ يعني المازندران هيك شرح يقول اكثر الناس عندما تكون قضية الحق وباطل اكثرهم ضالين. هذا تفسير هذا يكون خليله هو قراحة. هذا يعني هواي تضمنات نخلي يلا نوصل إلى المعنى. يعني اللغة العربية تفهم من ظاهر العبارة. الفرق بين العرب من يفسرون الرواية أو الآية وبين غيرهم، العربي ما يحتاج لغير النص يفهم النص، اللغة الأخرى باعتبار هو يفهمها بلغة ثانية فيحتاج له قرائن. شو صح يخلي صراع، بينما هو جاي يتكلم الإمام صلوات الله وسلامه عن العقل. ماذا يتكلم الإمام صلوات الله وسلامه؟ عن صراع الحق والباطل. لو كانت الآية أو الرواية اللي يستشهد بها الإمام في باب الصراع، بل أن يا قوة سوف تغلب في باب الصراع والغلبة، ويا قوة تغلب قوة الحق وقوة الباطل، حينئذ لا ينظر إلى أنه إلا قليل. وإنما شو يتكلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ يتكلم تواضع للحق. شو بده يتكلم عن الكلام عن الكبريات مو عن الأنظمة السياسية. يعني الكلام اللي بعده يا بني إن الدنيا بحر قد غرق فيها عالم كثير عن هذا على السياق. شنو السياق؟ يعني سياق الرواية ما بعد. لا مطلب آخر بده يتكلم يا بني، هو بده يتكلم عن مطالب بني أن الدنيا بحر عميق. ما قال باب الصراع بين الحق والباطل، مو باب الصراع. السؤال الأخير عن هاي يسير أنت في المبارك. هي يسير ناس المنون هنا. هاي خوف هذا هاي التنوين وعدم التنوين منا خوف من هذا المحشد هذا اللي الطابع أو المطبع يريد ينونها يريد ما ينونها بكيف شو يسوي له بعد. بس هو أن الفعل يصير بالأخير سعد، لو بالبداية الصيغ البلاغية لأئمة عليهم السلام صلوات الله وسلم أكو منهج أنا لأفهمه. هاي نوضح المنهج هو الفهم. طبعا هاي أنا واقع عن شفت بالمتابعة الدقيقة هذا المنهج العربي. يعني مع احترامي لكل الشراح للأسف الشديد الكافي شراح العرب قليلون وأكثرهم شراح مو عرب كافي. مشكلته أن أكثر شراح حتى المجلس، طبعا المجلس بعض أهمنا أن أستشهد بقوله مو باب أن أعمل قوله حجة، ولكن باعتباره أحد من علمائنا وكبار علمائنا ومراجعنا رضوان. والمجلس أقرب إلى اللغة العربية الوضوح، مع أنه المجلس أيضا مو عربي وما عاش بالبلاد العربية، لكن أقرب نتيجة الله وفق ألف أنه شوع أو فهم كلامه بالبيت عليه السلام صار أقرب إلى اللغة. أكو طبيعة علمائنا الغير العرب رضوان الله عن الماضين، نتكلم عن ماضي معلن بالحاضرين نحن، غير العرب اللي ما عاشوا بالأراضي أو اللغة العربية للأسف فهمهم ما يكون فهم يعني عرف، احنا نسميه عرف. هذا طبعا مو لغة، مو انا اللي ابينه، هذا السيد الشهيد رضوان الله عليه، السيد الصدر وغيره، بسم الله الرحمن الرحيم، الحكيم الشهيد محسن رضوان الله عليه غيره، كان يشرحون بالدرس. طبعا هذا يشرحون بالدرس، خارج الدرس غير شيء، يعني مو قصد استغفر الله ننتقص غير العرب، لا ما ننتقص، لا هو طريقة فهم النص لفهمه بمعونات، يعني مو بشكل شيء وضوح، ومحتاج لمؤل. اي نعم، مو بس مثلا اذا بد واحد من القطيف او الاحشاء يفهم النص، شوفه قريب الى الفهم العراقي، تجيب النص تخليه الى واحد طلبه محصل ايراني يفهمه فهم. اتذكر انا في يوم من الدرس في احد اساتذتنا من المراجع طبعا رضوان الله عليهم، كنت فواحد سأله سؤال مو بالعراق بل ايران، سنة 80 تقريبا، 81، واحد سأله حول نكاح الخنثى المشكل، اكو رواية ان الذي يتزوج الخنثى المشكل اجرأ من خاصل اسد. قال شنو المقصود من خاصل اسد هنا؟ عارف ان قال خاصل اسد، الاسد نوع، نوع مخصي ونوع غير مخصي، شلون الغنم، ويعني الرجال فقيه هذا الاسد، مو باب اللي نضحك، اي فقيه، فقيه بالحكومه عشان يعني يشدد اليه، وهو فهم اللغه الفارسي مو سريع، مو مثل البديهه، الان لو اتكلم بالفارسي همينه نكات اللغه الفارسيه او التركيه او اي لغه اذا نجيدها، الانجليزيه مو مثل صاحب اللغه يصير عنده سلطنه عليه، يروح وين رأسان ذهنه بالتفسيرات العلميه الدقيقه. قسم ذكاء باعتبار موجود بالزكاة ان الغنم على قسمين، يجيب الكفارات في الحاج باعتبار ان الهدي لا بد، فيتذكر انه اكو الذبح على قسمين، مخصية وغير مخصية، ويجزي المخصي عنه. فقال له يبدو ان اكو، طبعا هو يتكلم باللغه مال الفارسي، كان انا بالفارسي ضعيف جدا بس افهم لانه اكثر عربي يحكي بالدرس. فقال له انه المخصي يصير اجرى، شلون ان العبيد اجلكم الله يخصوهم، يخصوهم ليش؟ يخصون العبيد حتى يصير اكثر جرأة او اكثر شجاعة او اكثر جسمه وقوته، هالشيء يفسره ظاهرا اكو، يعني هالظاهرة يعني سألت يجبرون ما ينفل عندهم ب... إيه إلا يعني ما كان بالمكة والمدينة كان هالشيء، يجيبون دول المخصيين حتى يطلعوا النسوان ويحركون عنوان أن هذا يصير حكم حكم المرأة. شان استغربت هذا الفيلم، كم دانة خاصل أسد، واحد يجرى يخصي أسد، قال شلون؟ قلت له خاصل يعني أكو واحد يعني يتجرع على خصي الأسد، أكو واحد يعني من لو يفترض أنه يريد يكون خاصل للأسد يقول له أكو واحد يتجرى يصير. فالتفت هو شاف المعنى أقرب إلى النص، يعني بين عن الجرأة، قال هي صحيح، قال اعتذر أن القاعدين قال لهم مما حضر الدرس أنه وجه الشاهد، يعني قلت له تقدر تخلي له بالقرائن تقول له لا هذا خاص الأسد افتراضي مو حقيقي، يعني هو يعني نوع افتراضي أن من الأسد لو خصوصية لكان بهالجرأة أشد، يقدر يقول لي هالشيء يعني يصر على رأيه، لأن الظهور يمكن أن يكون هالمعنى ويكون هالمعنى، لكن هذا إحنا ما نقبله ليش؟ لأن لغتنا، أما تنصر فارسي لا تقبله. فمثلا هيك نصوص واضح يعني من شروحهم نشوف شروحهم نستفيد منها، لكن خليني نطبق ونحكم لغتنا، ترى الأئمة عليهم السلام مو بهالصعوبة كانوا يتكلمون. شوف قد تكون تخلي أنه هذه الرواية، أنا طبعا شايف هذا القول، هذا اللي بينته أنا، ماذا أشرت إلى أن أكو شي قول أو لا ما أدري، بس واجت بذهني هاي يعني الفهم العرفي هاي كل اللي سبينته انا من قريته بذاك الوقت اجى بذهني، يعني هذا مو هسه اجى هذا الحكي، هذا كله اجى وجدت القصه من بذهني في ذاك الوقت هم نفس الشيء. اي بس هو شنو الكيس بعدين اسخره بحيث يصحح موقفه، شو يقول؟ مو الكيس، الكيس يعني شنو؟ خفق هو نفس المازندراني اذا قريتها تتذكر يقلال بعدين شو يقول؟ يقول الكيس للتخفيف، الكيس لان شو يقول؟ حينئذ الكيس لان الفطن، الفطن ما له ربط بال لدى الحق يسير، لدى الحق يسير شنو يعني الفطن لدى الحق هو قليل ما حيصير معنى، فلذلك احتاج الى ان يقراها بقراءات اخرى يحاول، او ما طلع نتيجه اللي شرحوه بهالمعنى بمعنى القله هم ما وصلوا الى نتيجه يعني قرروها هم ومشوها علينا. لكن اللي انا اللي قريتها بعد التامل شفت الشيخ ابن الشير يسير يعني دائما لدى الحق، يعني وين تلقاه يسير مع الحق، ان الكيس الفطن والعاقل وين تلقى؟ اكو طريقين، طريق حق وطريق باطل، اذا اريد هالشيء كنا نسوي اكو شيئين، شيء حق وشيء تلقى عند الحق بدون حاجه، هذا اللي فهمنا والله اعلم. يا هشام ان لكل شيء دليل ودليل العقل التفكر، الدليل هنا من الدلاله اللي احنا نستخدمها ايضا باللغه العربيه، عندنا الدليل يعني خليني قدام الذي يدلك، كل شيء لك واحد يدلك. الدليل شنو؟ دليل العقل التفكر، كل شيء له فشيء يدلك عليه. اذا تريد ان تعرف هذا تحصل العقل، شلون تحصل العقل؟ بالتفكر، فالتفكر يوصلك اما الى العقل، ودليل التفكر الصمت، وهذا بيناه، ولكل مشي مطية ومطية العقل التواضع، وكفى بك جهلا أن تركب ما بهم تعنها قرينا. يا هشاء ما بعث الله أنبياء ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة، أحسنهم استجابة لله سبحانه وتعالى، ولذلك تلقاهم في أكثرهم معرفة بالله سبحانه. هذا قلنا أن المعرفة ليست لها رتبة واحدة، وإنما المعرفة لها مراتب متعددة، مو رتبة واحدة. الآن كنا إحنا قاعدين مو برتبة واحدة، كل واحد يعرف الله والنبي والرسول والأئمة عليهم السلام برتب مختلفة، فالرتب متفاوتة، لكن أحسنهم رتبة بالمعرفة من هو؟ الذي يستجيب لله، يستجيب شنو؟ يعقل. الاستجابة نائما استجابة إلى العقل، بعض الأحيان الإنسان تأخذه العاطفة، العاطفة زين، لكن العقل لابد شنو معاه؟ العاطفة، لأن الذي يوصلك إلى العاطفة الصحيحة هو العقل. وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، يعني أحسنهم عقلا أعلمهم بأمر الله، فحينئذ أن الأحسن عاقل أعلم بأمر الله. ليش؟ لأنه يعني يعرف أمر الله على واضح. إحنا تجينا الروايات يقرون الناس نشوف قضاء أئمة أهل البيت عليهم السلام يقول لها العقل ما يشك، كأنما عقولنا إذا شيء ما شالته أنا هذا مو صحيح. هالمشكلة مو بالرواية، المشكلة بمن؟ عقلي. إحنا إيش نفهم؟ نفهم المشكلة بالرواية، بما أن هذا الشيء لا عقلي وعقلك ما شاله، فإذن الرواية شنو؟ رواية مو صحيحة. أول شيء يقول لك، يقول لك لا، المشكلة كما عندنا روايات في هذا الباب، الرواية من جملتها موجودة في المحاسن، رسالة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى شيعته، من جملة الرواية مضمون طبعا مو النص، يقول لشيعته صلوات الله عليه أنه لا تزن، لا تزن المعرفة بالعقل، فإن الذي مضمون الرواية، فإن الذي يزن المعرفة بالعقل جاهل، هذا من الجاهل يعني مو عقلك، يعني مو العقل بالشكل المطلق، يعني لأن الناس مختلفة بالعقول، وإنما ردوا إلينا وسلموا إلينا. فحينئذ احنا هذا المنهج ان شاء الله نتحدث. هذا المنهج مهم وخطر، هو انه دائما نقول زين هذا الشيء ما معقول فمو صحيح، وعشان ما نتعقل بعدين تطلع عين الصراط. واكملهم عقلا ارفعهم درجه في الدنيا والاخره. في الدنيا واضح ان الرفعه الدنيويه هي بالعقول، والعقل يولد المعرفه والمعرفه يولد الاستجابه والى اخره. في الاخره تكامل، تكامل العقول. هذا المطلب هذه الرواية، هل أن الآخرة تكامل الأعمال أم تكامل العقول؟ يعني أن بالآخرة واحد مثلا هو كان عمل أعمال حسنة وسيئات فاعل بس عقله ضعيف. شوف إحنا ناس عباد، أنا بعضهم شفتهم العمر عباد عقله صغير بس شنو تلقى من الصبح إلى الأشياء. إذا تسيله مسألة فكرية أو شيء ما تشوف عنده شيء حتى من تعقلية. بالمقابل أشوف ناس قليلين عبادة كثيرية تعقل. إحنا نشوفنا بعمرنا ناس كثيرية تفكر، كثيرية العلم، كثيرية الباحث، ولكنه قليلية العبادة. قليل العبادة بالنسبة إلى ذاك مو يعني هم قليل العبادة، هم يعبدون واجبات سوون مستحبات سوون، لكن نسبة إلى ذاك يصير قليل العبادة. فهل أن الدرجات في الآخرة على الأعمال أم على العقول؟ الروايات كلها وهذه من جملة تنص أن الدرجات في الآخرة على العقول وليست فقط على الأعمال. نعم إذا تساووا في العقول تفاضلوا بمن؟ في الأعمال. إذا تساووا يعني نفرض فالدرجة كلهم عقول واحد، هذول أهل العقل المستوى، هذول المتفاضلين يا المفضل إليه، حينئذ تيجي التفضيل وين؟ بالأعمال. وأما الأصل العقول، والعقول مو معناه أنه اللي إحنا اللي مستخدم بهذا، وإنما العقل هنا بمعنى الذي يجرك إلى المعرفة، معرفة الله ورسوله والأئمة. لذلك بعضهم يقول هذا ترى فكر أن تقرأ فضائل أهل البيت. شلون بالله أن تقول أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه مثلا يعلم لغات العالم ويعلم لغات الطير ويعلم لغات الحيوان أو لا يعلم شيء؟ ما بيدخلون يدخلون الجنة. اللي يقول أن الإمام يعلم لغات العالم يدخل الجنة، والذي يقول أن الإمام لا يعلم لغات العالم أيضا يدخل الجنة. ينهم يدخلون الجنة إن شاء الله تعالى، لأنه يعني اثنين يؤمنون بالإيمان. فشنو حينئذ؟ هذا حينئذ تغفك بعضهم يجيب هذا تفنن بالحديث. أهل البيت بالروايات إن شاء الله نقراها بالمستقبل، روايات صريحة واضحة أن معرفة هذه الخصوصيات تعلي درجة العبد وين؟ في الجنة. يعني ما صرت الدرجة صح ابنيكم بالجنة، لكن أن نفس هذه المعرفة، وهو أن للأئمة عليهم السلام آتاكم الله ما لم يؤتِ أحدا من العالمين، هو نفس هذه المعرفة شنو؟ علو درجة لهم في الجنة. نفس هذه المعرفة. فهذا ما بشنو أنا وأكملهم عقلا، لأن هذا في الواقع هذه المعرفة كمال للعقل فرفع وين؟ بالدرجات. يا هشاء إن الله إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وهو النبي والوصي صلوات الله وسلامه عليه مجمعين، وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. الحجة الباطنة يعني التي لم تظهر إلا بإعمال فكري ظاهرة، لا كل واحد يشوفها، العاقل يشوفه والمجنون يشوفه، الخير يشوفه والمسيء يشوفه، المؤمن بهم يشوفه الذي لا يؤمن، ظاهر تظهر للعيان. والباطن التي لا تظهر إلا بجهد وإعمال فكري. يا هشام إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شبهه ولا يغلب الحرام صبر. إن شاء الله يثبت لنا. الصلاة والسلام على رسول الله. أنا أعتذر على كل